محدش يقول لي محدش يقول لي انا اسمي ايه انا اسمي ايه اللي انا نسيته محدش يقول لي محدش يقول لي انا اسمي ايه انا اسمي ايه اللي انا نسيته انا اللي بيا ما وش ويا انا اللي بيا ما وش ويا ولا حد قاسى ولا حد قاسى اللي قاسى من كتر جرحي دقت ملامحي من كتر جرحي دقت ملامحي والحزن ساكن جوا قلبي كأنه بيكو كأنه اسمي ايه